إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. وبالطبع معنا الأستاذ الصحفي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. منورنا يا أستاذ أحمد. منورك أستاذ ميادة، ربنا يخليك. ويعني الله يخليك يا أستاذ أحمد. يعني هو رجل المهمات الصعبة، لأنه طبعا هي معادلة وأصبحنا الآن على اتفاق فيما بيننا عليها، كلما زادت وتيرة الإنجاز والأداء على الخط الآخر بتزداد دون شك الشائعات. بالأمس أستاذ أحمد، طبعا سيادة الرئيس كان يتابع بنفسه المنجزات الجديدة التي ستشرق على مصر والدنيا كلها يعني بعد فترة قليلة، منطقة القناة والأنفاق، وكذلك العاصمة الإدارية مسجد الفتاح العليم، وكذلك الكنيسة العظيمة التي تتسمى بالسيد المسيح. فكل ذلك يعني يقدم رسالة سلام ومحبة وتأكيد على أننا مواصلون لمشوار الأداء بجندية وكفاءة في الأداء. لكن بين كل هذا تظل هناك قضية تجديد الخطاب ليس فقط الخطاب المجتمعي، خطاب الأمل، بل أيضا الخطاب الدين. هذه منصتنا الأولى. كل سنة وانت طيبة. مولد النبي كانت أيام جميلة، وكل سنة وانت طيبة بعد الأيام إن شاء الله. ربنا يخليك. طبعا هو ما فيش جدال، احنا الفكرة طرحناها مبكرا وتكلمنا انه ما فيش يعني تجديد الخطاب الديني او الكارثة، ده ما فيش يعني فيها اي مناقشة. كتب مقال أي في الموضوع ده يا سيدي، انا كاتب من سنين وما فيش حاجة بتحصل للأسف. يعني زي ما هو الخطاب كما هو، خطاب تمت صياغته في القرن الثاني الهجري وتجمد عند هذا الزمن، ولم يعد خطابا معاصرا، لا في خطابه الموجه للمسلمين أنفسهم ولا في خطابه الموجه لغير المسلمين، للعالم كله يعني. رغم ان احنا مفروض أمة وسط، لنا خطاب معتدل متوجه للعالم كله، متفاعل مع الحضارة ومع الزمن. ما ينفعش يبقى آخر الأئمة الأربعة مثلا من 1200 سنة وبعد كده ما عندناش إجابات معصرة على أسئلة ملحة كثيرة. اللي يقول أنه الشريعة بيانت كل حاجة، الشريعة هادية وملهمة وفيها خطوط عامة في أغلب الحاجات، لكن التفاصيل متروكة للبشر. ده اللي اختصره الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة تأبير النخل، لما أنتم أعلم بشؤون دنياكم. النهاردة الدنيا توسعت وكبرت وبقيمة، يعني في أمور ملحة محتاجة إجابات عصرية. ما النهاردة قوانين الملاحة البحرية، قوانين التأمينات، قوانين التأمين، قوانين الضرائب، قوانين السلم الوظيفي، قوانين المرافعات، قوانين التقاضي، قوانين الإجراءات الجنائية، قوانين القانون التجاري نفسه، القانون الدولي نفسه. فالدنيا ما عادتش زي اللي كانت عليها أيام الأئمة الأربعة، فإحنا محتاجين إجابات عصرية. النهاردة في تناقض في الفتوى حوالين مثلا فوائد البنوك، حوالين التأمين على على الحياة، حوالين الحقن المجهري، حوالين تنظيم وتحديد النسل. كل ده محتاج مراجعة، ومحتاج ان الناس تعرف دينها الصحيح المستنير المتحضر واللي بيقوله. كان في قائمة يا أستاذ أحمد بلمن يعني مصرح له أن يفتي على قنوات الفضائية، هذه القائمة أصدرها يعني مشيخة الأزهر، أصدرتها مشيخة الأزهر، هي فين؟ يعني هل هناك التزام بهذه؟ نحن في الإذاعة يعني ملتزمون طبعا. هتساعد بالتأكيد أنه عشان ما يبقاش في تضارب في أي فتاوى. هي هتساعد بس احنا عايزين مصدر الفتوى نفسه يبقى هو نفسه موحد. لأن احنا مثلا هتلاقي مجمع البحوث ده تلاقي مثلا الشيخ أزهر نفسه من كام سنة ليه رأي, وتلاقي شيخ أزهر آخر من كام سنة برضو كان ليه رأي تاني في قضية واحدة. فاحنا محتاجين علماء المسلمين اللي احنا فوضناهم ب يعني إدارة شؤون الإسلام والدفاع عنه وإظهار وجهه السمح المتحضر, وده كلام مش إنشاء, هو أول إسلام فعلا سمح ومتحضر وهو دين عظيم. تتفق يعني مع مسائل بعض الفترة اللي فاتت, مقولة للدكتور مختار جمعة, الإسلام فن صناعة الحياة. طبعا هو كل الرسالات السماوية دكتور نزلت عشان سعادة البشر وتنظيم أمورهم. في ناس ثانية حاولت تقول إنه الديانات نزلت عشان نعاقب الناس ونسود عليهم عيشتهم, هذا غير صحيح. يعني مفيش أرحم على الإنسان من رب العالمين, وبالتالي نزل له الديانات عشان تنظم حياته وتنظم أمورها وينظم أمورها كلها, ويعاقب بقى اللي عايز يأذي هذه المجتمعات. السارق بيعاقب, والمفسد في الأرض بيعاقب, والقاتل بيعاقب. كل دي حاجات نزلت عشان تحمي المجتمع, مش عشان تعاقب المجتمع, تعاقب المخالف والخارج على النظام العام فيه. وبالتالي الهدف من الديانات هي إسعاد الناس وتنظيم أمورهم, وأن هم بعد كده يبقوا رايحين لرب العالمين في دنيا تانية وهم على أفضل ما يكون. مصدر قلق يعني البعض من كلمة تجديد الخطاب الديني, هذه العبارة يعني ما الذي يقلقه؟ هو لن يتحدث عن تجديد الدين وإنما تجديد الخطاب. أنا نفسي مش فاهم, لأنه إلا إلا إلا بقى اللي احنا بنقوله إنه في حد من مصلحته أن يبقى حال التعليم كما هو كما كان متخلف, ويبقى حال الخطاب الديني كما هو بدون تجديد, وتفضل الأمة في مشاكل دائمة. اللي بيمثلها بس اللي ظاهر للعالم كله إن احنا أمة عندنا أو خارج مننا القتل والتفجير والذبح والخطف والإرهاب والتخلف والخرافة والجهل والشعوذة, هذا اللي صادر. هل ده محتاج هو ده, هو ده الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ لا طبعا. هو ده محتاج اتحاد برضو عربي. يعني احنا كلمنا عن الحلقة اللي فاتت عن ندوات تثقيفية كل فترة علشان ما يبقاش في أي وقيعة بين يعني بلاد الوطن العربي. كمان ممكن نحتاج إلى تعاون عربي لتصحيح, يعني مش تصحيح صورة الإسلام, توضيح الصورة السامحة للإسلام. ده شيء ضروري, ما هو اصلا كان من ضمن مقررات محاربة الارهاب ومن ضمن مقررات قمة الرياض, لكن بتشغلنا بقى قضايا تانية وبتشغلنا السياسة, ونرجع تاني للمربع صفر ونلاقي الاسلام السامح مفيش يعني آلية شغالة لي. يعني مثلا اضرب لحضرتك مثال, عندنا جدل حوالين السنة النبوية الشريفة. المواطن البسيط ما حدش بيقول له انه السنة النبوية فيه, يعني انا طبعا مش راجل دين, لكن على قدر الاستطاعة السنة في سنة عملية فعلية مارسها الرسول عليه الصلاة والسلام, وبعد كده الصحابة شافوه بيعملها فعملوا زيه, ومنهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الى التابعين, ومن التابعين الى جامع اخر من البشر, لغاية وعن مجموعات بشرية يستحيل كلهم يكذبوا في حاجة لغاية ما وصلت لنا. زي ما بنشوف الصلاة, ما هو الصلاة بالتفاصيل دي مش موجودة في القرآن ولا هي موجودة آيب برضو في الحديث. ما فيش حديث هيقول لك تصلي كذا وتعمل كذا وتعمل كذا, لكن رواية عن الرسول. لكن احنا انتقلت من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جامع من الناس إلى جامع آخر إلى جامع آخر لغاية ما وصلت لنا, هي دي اللي بنسميها السنة المتواترة. وده هتلاقيه في مناسك الحج, وتلاقيه في شكل الوضوء المتفق عليه, ده ما فيش فصال فيه خالص. وفي سنة تانية بقى اللي هي سنة القولية اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه, دي عبر الزمن دي ابتدت يجمعها جماع الحديث بعد أكثر من 180 سنة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, وبالتالي نسبة الشك في بعضها موجودة. وبالتالي البخاري لما جه يجمع الحديث رفض حديث كتير, لغاية ما وصلنا آخر يعني حد بيصح الحديث في العصر الحديث هو الشيخ الألباني. الشيخ الألباني نفسه عمل 14 مجمع 14 اسمه ايه يعني موسوعة ضخمة, 14 مجلد كتاب مجلد 14 مجلد كاملين للحديث الضعيف عشان يحذر الناس منهم. تخيل وده ميت سنة 1999 يعني لسه من 10-15 سنة ميت. يعني لغاية عهد قريب ولسه في ناس بصحح الحديث تاني في عام 14 مجلد للأحاديث الضعيفة والموضوعة فأكتر من 7162 صفحة. فتخيل كم الأحاديث الموضوعة وأغلبها متداول، يعني أغلب أحاديث شهيرة عاملين إحنا نقولها غير صحيحة وبعضها موضوع. فما بالك بقى اللي لو جه حد والألباني حد من يعني من المحسوب على التيار ممكن تحسبه على التيار السلفي، فما يعني اللي هو المستنية يعني. فما بالك لو حد بقى مش في المدرسة التانية هيطلع إيه قد إيه أحاديث ضعيفة وموضوعة. وده علم كامل موجود في علم الحديث اسمه علم الجرح والتعديل. بس علم الجرح والتعديل كان بيتكلم على سلسلة الرواة اللي هم رووا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان لغاية ما اتجمع. جه الشيخ محمد الغزالي وجه آخرين قالوا لا لازم نبص في متن الحديث، افرض حديث سلسلة الرواة اللي رووه سليمة لكن أول ما أقراه أعرف أنه مخالف للدين ده أقبله إزاي. وكتب كتاب وكتب أكتر من كتاب، طبعا كان أشهرهم كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث اللي عمل ضجة كبيرة في يعني نهاية التسعينيات أوائل الألفينيات. وعمل طبعا طبعات رهيب أول شهرين كده عمل 14 طبعة، كل ما الطبع يخلص كل ما الطبع يخلص. والسلفين شنوا حملة عنيفة على الشيخ محمد الغزالي، لكن الفكرة مطروحة. ده معناه إيه؟ معناه إن فكرة التجديد مطروحة من فترة طويلة، من أكثر من 40 سنة. كتب الدكتور عبد الحميد بدوي بيتكلم على تجديد الخطاب الديني وقايل إنه أول سبب في تخلفنا هو إغلاق باب الاجتهاد. شوف من إمتى الدكتور محمود حمدي الزازوق كتب، ما فيش حد من علماء المسلمين إلا كتب. اجتهد الأستاذ جمال البنا بس راح في سكك ممكن تبقى ناس كتير مش راضية عنها. كتب المستشار محمد سعيد العشماوي، كتب الناس كتير، كتب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، كتب حاول يعمل اجتهادات زي ما قلنا الدكتور يوسف القرضاوي ولكن راح أخذ الموضوع في سكة الجماعة بتاعته والتطرف. فإحنا ما عندناش يعني فكرة أنه يتقال بتشاور على حد في مصر للأسف، يعني يتقال هذا الرجل عمل فقه جديد وقدمه للعالم باعتباره الصورة المعاصرة للإسلام. هل ما عندناش هذا العالم. هل بمؤتمرات ممكن يتم يعني إقامة هذا الأمر؟ كلام مظبوط زي ما حضرتك كده بتقول، مش لازم نلاقي شخص، يعني مش لازم يظهر لنا شخص زي ما ظهر الأسماء اللي احنا قلناها قبل كده، زي ما ظهر محمد أركون في الجزائر، محمد شحرور في سوريا، عدنان الرفاعي في سوريا، محمد سعيد البوطي في سوريا، حتى في الاقتصاد محمد بقر الصدر في العراق، قاسم أحمد في ماليزيا، أمنة ودود في أمريكا، علي عزت بوكوفيتش في البوسنة، وقدموا في دول تانية. شوف ما فهمش حد مصري. مش لازم يا سيدي يبقى شخص، خلينا نبقى مؤسسة. لماذا لا تجتمع مؤسسة وتعمل ما يسمى مثلا صحيح الأزهر؟ نعم. وتتفق على الأحاديث الصحيحة اللي هي تتفق مع القرآن وتتفق مع روح الإسلام، ويبقى هيدي الأحاديث اللي نتعامل بها في حياتنا، ويبقى حتى الضعيف هذه المؤسسة استبعدته وقالت للناس إن هذه الأحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة طبعا لا يبنى عليها عقائد ولا أحكام. ليه ما تعملش كده زي ما حضرتك بتقول مؤسسة تعمل لنا الحكاية دي؟ ليه مؤسسة ما تعملناش موسوعة للفقه المعاصر ترد على كل الكلام اللي بيتقال من أول تحديد وتنظيم النسل لغاية تأمين على الحياة وما بينهما بقى، فوائد البنوك، الحقن المجهري، تعدد الزوجات، كل الطلاق الشافعي، كل المسائل اللي عليها خلاف أو ممكن يكون عليها خلاف. فاحنا مع محتاجين علم كبير يتعمل، ده مش بيتعمل. وجود مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تساعد كمان يا استاذ احمد في يعني في هذا تجديد الخطاب الديني. ممكن تعرقل، لانه احنا دخلنا ناس على الخط دلوقتي للاسف بتستخدم البذاءه في الحوار، ده ادى الى انه الحوار يروح بقى في سكه العلم والموضوعيه وفي سكه تصحيح الصوره الصحيحه للاسلام الى تشويه المساله كلها وتشويه العمليه، وكانك تحولت الى خناقه ومعركه كبيره. فاللجان الالكترونيه دورها سلبي وسيء وشرير وخبيث، وللاسف في ناس بتمشي برضو بتتاثر وبتدخل بتنتقل من الفكره اللي بنتكلم عنها الى فكره التطاول والخروج عن النص وقله الادب بقى في المساله كلها. ماذا ده بيشوه المساله؟ ماذا لو لم يحدث هذا المأمول بخصوص إقامة حوار جاد في مؤتمرات العلماء يتحاورون فيما بينهم بشأن قضية تجديد الخطاب الديني. ماذا لو تأخر الأمر أكثر من ذلك؟ إحنا يبقى رايحين في سكة سيئة جدا. إحنا رايحين مش هنبني الدولة المتحضرة المدنية الحديثة اللي بندور عنها. هيفضل بقى العالم وصل إلى هذا التقدم اللي إحنا شايفينه فيه لسه. يعني العالم رايح لمنطقة تانية. إحنا يعني هذا اللي شوف التقدم اللي فيه العالم هيبقى متخلف بعد فترة. يعني بعد 10 سنين في كلام إنه هتفتح يعني في العدسات اللاصقة يبقى في الكتب والكمبيوتر معاك. هتفتح عينيك تبص تلاقي أرشيفه كله واللي عايز تشوفه من معلومات من مجرد بس تفتح عينيك. ممكن ترمش تبعت رسائل وتوصل حاجات. العمليات الجراحية ممكن تعمل عن بعد. احنا العالم راح لمنطقة تانية. كل أفلام خيال لا يمكن كل الخيال هتتحقق. واحنا لسه بنتكلم ندخل بقى دورة المية باليمين ولا بالشمال, السواك افضل ولا المعجون الاسنان, وهنفضل بقى في القضايا الخلافيه اللي مش هنخلص منها دي. وخلينا كده امه خارج الزمن. نعم. تجديد الخطاب الديني, تجديد الخطاب الحزبي ايضا, يعني ربما يكون هناك ايضا يعني شكل من اشكال الخطاب الحزبي في بعض الاحزاب الى درجه ان المواطن حائر. يعني هذا الحزب الذي ينبغي ان يكون من اجل مساندة حضرة المواطن وإقامة حوارات جادة مع مجلس النواب من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن, لكن للأسف الشديد ولدينا نماذج بالطبع. أستاذ أحمد أعتقد حضرتك تتابع جيدا. يعني إذا تقصد حزب الوفد يبقى ممكن يبقى عينك جاءت على هذا, إذن فليكن هذا الأمر. نعم. هو طبعا من بدري وأنا كتبت الحكاية دي وقلت أن أنا كنت في مكان معين جمعني بالدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, وقلت له يعني حاولوا تنقصوا الوفد انه رايح في مشاكل كبيره. وحصل يعني لانه اولا انا لاحظت انه باب العضويه مفتوح لغير الوفديين. الناس اللي رايحه دي كلها رايحه تعمل ايه ومش عارف ايه. وقلت ان المساحه مش هتبقى قادره انها تستوعب كل الناس دي. ما انت جاي على انتخابات داخليه هتودي الناس دي كلها فين؟ ما كلهم رموز وكلهم نجوم وعايزين مواقع. لو جات انتخابات برلمانية هتلاقي في الدائرة الواحدة أكتر من 6-7 نجوم عايز محتاج منهم واحد ولا حاجة أو كل دائرتين محتاج واحد أو اتنين, هتوديهم فين؟ فلازم هيبقى في لحظة كده يحصل الانفجار. واضح أنه يعني بدأت بشاير الانفجار تحصل, وده ما يصحش أولا لا في الذكرى المئوية لتأسيس حزب الوفد. أنا طبعا مختلف مع الوفد يمكن بشكل كلي, لكن هو حزب عريق اللي عامل ثورة 19 الشعب المصري, هو اللي خرج وهو اللي استقبل الرصاص في صدره. ثورة 19 مش ملك حزب بعينه, ملك الشعب المصري وملك تاريخه ولازم نحتفل بيها كلنا. سعد زغلول زعيم عظيم لازم نحتفل بيه وبذكراه, ولازم كل زعمائنا نكرمهم ونحترمهم. التفاصيل اللي نعيشها في مكان تاني, لكن وقت المناسبات الكبيرة نحتفل بيه ونحترم الكل. لكن يجب كمان الحزب الحالي يبقى على قد التاريخ ده, يبقى على قد هذا التاريخ العظيم, وما يبقاش عايش يعني أنا آسف اللفظ عالي عليه. لازم يقدم نفسه باعتباره حزب الليبرالية المصرية الحقيقي. حزب الليبرالية المصرية الحقيقي يعني إيه؟ إذا كان مش مستحملين بعض جوه الحزب, طب هتستحمل خصومك إزاي خارج الحزب؟ ده أنت يعني أنا كان مبارح سيادة المستشار بهاء أبو شقاوة كان حوار في إحدى القنوات أو تحديدا يعني على صدى البلد مع الأستاذ حمدي رزق, وكان الحوار يخض لما يبقى رئيس أكبر حزب ليبرالي مش مستحمل اللي يقوله لا جوه الحزب وقررت بالفصل. أما لو بقينا في سلطة هنعمل إيه؟ هذا كلام لا يليق بحزب عريق وكبير, وكان المفروض مأمول منه أنه يعني يقود حركة الحزب المصري أو الحركة الحزبية في مصر ويرجع ينشطها من تاني. وعنده كوادر كبيرة ومهمة, وعنده كوادر في كل المجالات, وعنده صحيفة نأمل انها يعني تسترد مكانتها. صحيح الظروف صعبه وصحيح الامكانيات يعني بيعفروا في ظل ظروف قاسيه في سوء الاعلانات وسوء القراءه, لكن عندهم كوادر صحفيه مهمه تقدر تعمل 100 جورنال. نتمنى بقى نشوف حزب الوفد في شكله اللي يليق به. نستوفي هذا الامر لتفضل رفعت بعد وقفه مع جديد الانباء والزميله مياده الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز وأنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال تفقده أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تتفق خلال مباحثاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. وزير قطاع الأعمال العام يوجه بالإسراع في تنفيذ خطة التسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات وفتح أسواق جديدة. وزارة الشباب والرياضة توصل برنامج الملتقى العربي للمبادرات الشبابية ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. جامعة الدول العربية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وزير شؤون القدس ومحافظة الفلسطينيين من السفر. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يتوجه إلى الرياض لعقد مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية. الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود وسط العاصمة باريس. وزير المالية البريطاني يؤكد مجددا أهمية اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لاحتواء الانقسام السياسي فضلا عن أهمية الاقتصادية. مقتل 2 وإصابة أكثر من 57 آخرين فضلا عن خسائر مادية فادحة جراء انفجار بأحد المصانع شمال شرق الصين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد عدنا إليكم ومواجهة لقاء اليوم من استوديو 2 مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لم نبتعد كثيرا عن خط البرنامج لأنه دون شك يعني أي مساحة حزبية على أرض هذا الوطن تكون نتاج هذا الوطن، تحلم بما يحلم به المواطن، تتألم لما يتألم به أيضا المواطن. حينما نقيس بالأعوام والسنوات وتاريخ ميلاد الحزب، حينما يكون حزب له يعني ما شاء الله عبأ من العمر ما يعني يدنو من 100 عام، حينما أتساءل وأسأل أيضا ما الذي قدمه حزب بهذه الأعوام التي تقترب من 100 من منشدتك هذا مصر تقهر الإرهاب بتنمية سيناء ويعني تحول قرية الروضة إلى جنة مشروعات، وحينما أيضا أتابع على جريدة المساء منشدتك هذا يا ميادة السيسي يتفقد أنفاق القناة والعاصمة الإدارية الجديدة فجرا في وقت الفجر ومتابعة دقيقة من قبل سيادته للمشروعات القومية، هذه متابعة لا تتوقف. أمور كهذه ومصر تبنى وشعب يبحث عن يعني أفاق الأمل فيما يبذل من أجل مستقبل الناهض، ونجد اختلافات بهذا الحجم في حزب بهذا العمر، ماذا يكون الموقف والرأي؟ وليكن هذا منشط لك يا أستاذ أحمد في القريب العاجل لمقال من مقالات. والله أنا بقول لحضرتك يعني مأساة المسألة، مش كنا نتمنى انه الأحزاب اللي عندها رشد العريقة اللي زي كده، في أحزاب بتتابع على فكرة ونحن نتابع جهودها على أرض الواقع، أنا مش يعني حتى لا يتصور أحد أن هناك يعني خصومة ما، لكن بالفعل هناك أحزاب على أرض الواقع وأحزاب وليدة يعني ميلادها يعني حديث جدا، وتتابع هذه الأشياء وتشارك المجتمع في أزمات مختلفة إلى جانب الشرطة والجيش. وطبعا اللي يشتغل في العمل الحزبي عارف أنه أهم حد بعد رئيس الحزب هو أمين التنظيم. نعم. الأحزاب المنظمة جيدا، أمورها الإحياء والانضباطية موجودة بشكل جيد، قادرة أنها جهدها بقى كله يبقى خارج أسوار الحزب لصالح بقى البلد ولصالح المجتمع. نعم. الأحزاب اللي لسه مسائلها التنظيمية مش محسومة بتبقى مشغولة قوي بخناقاتها الداخلية ومعاركها الداخلية، وبالتالي اللي بتقدمه للبلد وللشعب بيبقى أقل بكتير من الآخرين. للأسف حزب الوفد لينا أكتر من 10 سنين على هذا الموال. نعم. رئيس الحزب امبارح بيعترف أنه استلم الحزب، يعني اللفظ يعني هو نفسه حس انه تسرع فيه وكان مسار يعني الحوار كان مسار يعني تساؤلات الأستاذ حمدي، لكن وقال انه لقي تعابين ولقي حاجات، فده معناه حتى على المستوى الإداري كان في مشاكل يعني. الرئيس السابق دخل في معارك وكانت في ناس راح تستولى على الحزب، ووصل إلى المسألة إلى تحطيم أسوار الحزب وواجهته وبعض الحرائق. الرئيس اللي قابله نفس الحكاية لغاية بالمشاكل. لو رجعنا بقى للدكتور نعمان جمعة، فإحنا حزب مشغول أكثر من 10-15 سنة بمشاكل داخلية وتنظيمية، هتبقى قدرته على خدمة المحيط بتاعه أو وطنه وشعبه قليلة. يرى البعض أن ذلك إذان بأفول نجم حزب. لو فضلنا على هذا الحال مفيش حزب. احنا عندنا احزاب كتير قوي يا استاذ احمد، هل ممكن في الايام الجايه يحصل دمج الاحزاب يعني بدل ما هي كتير، لانه كتير طالب بكده يبقى ليهم دور واحد مع بعض؟ طبعا يكون في معارضه، يكون في يعني اتجاهات سياسيه مختلفه، ولكن برضو يتقلل شويه العدد. المؤتمر الشبابي مش شرم الشيخ اللي قبله اللي كان في مايو في قبل رمضان على طول، ده كان بالكامل مخصص لمناقشة العمل الحزبي في مصر، وصدر عنه مقررات أهمها دعوة الأحزاب زي ما حضرتك كده بتقولي للاندماج وبحث فرص التعاون بين أكتر من يعني بين أكتر من حزب، يكونوا على اتفاق في البرامج واتفاق في الأفكار والأهداف. كل حزب مثلا في 1000 واحد، لما يبقوا 3-4 أحزاب على نفس البرنامج على نفس الخط، ليه ما يندمجوش يبقوا حزب كبير أكبر ويعملوا حزب واحد؟ ده محتاج إنكار الذات، محتاج وعي بالموضوع، محتاج إنه الناس تبقى أكبر من التحدي وتفضل أكبر مصالح خلافاتهم الداخلية، أكبر من خلافاتهم يعني. وتبقى عايزة تمارس عمل وطني حقيقي، مش عايزة تتمنظر وتبقى موجودة بأسماء كده لقب واخدينه وخلاص وما فيش أي فعالين. الدولة رمت الكرة في ملعب الأحزاب، وأنا أهو وحضرتكم شاهدين مفيش حزب ولا مجموعة أحزاب عملت الحكاية دي، وبالتالي الكرة لسه موجودة في ملعب الأحزاب، عليها أن يعني تنجز المطلوب منها والمأمول منها، وده معمول بشكل طوعي، ما حدش بيجبرها على حاجة، لكن احنا عايزين ده يتعمل بشكل ذاتي، بشكل فيه وعي بالمطلوب وبشكل في رؤية للعمل الحزبي، انه لازم يبقى عمل حزبي متقدم، ان في احد دول تانية يعني ربما العمل الحزبي فيها جه بعد مصر لكن سبقونا في العمل الحزبي. العمل الحزبي في المغرب مثلا، اذا كان حزب الاستقلال، حزب تجمع القوى الاشتراكية، لا تجمع القوى الاشتراكية ده في الجزائر، لكن حركة العدل والإحسان حتى لو كانت حركة يعني ما هيش يعني ليها مرجعية تانية، لكن الحركة الحزبية في الجزائر والمغرب وحتى كمان في تونس أنضج من مصر، وده ما يصحش ولا يليق ببلد كبير عندهم وعريق. عندهم أحزاب كتيرة كده، عندهم أحزاب كتيرة وعندهم الحركة الحزبية نشطة في التواجد في الشارع، في الالتحام بالجماهير، في تأديب رؤى للدولة. يعني ما هو ربما الحزب اللي بيشكل الحكومة في المغرب ممكن يبقى يعني ممكن يبقى الملك مثلا مش متفق معاه كتير، لكن اداله فرصه لانه قدم افكار لخدمه بلد. الاقتصاد ولخدمه البلد، فاداله فرصه يجربه وانه الشعب يجربه. ده بقى مش موجود عندنا، ما تلاقيش مثلا حزب قادر انه يقدم روشتة لمشكله معينه، بس بتبقى روشتة واقعيه، لان في ناس تقول لك روشتات وبرامج يعني تقريها، مع احترامنا للناس كتير تقريها تتحكي. يعني مثلا ايه، حد يجي يحل لك مشكله التعليم فيقول لك ايه بناء 10,000 مدرسه، بنبنيهم ازاي ما يقولش، النهوض بمستوى الطالب والمعلم ازاي ما يقولش، ويقعد بقى يحط يرص كده انشا ويقول لك ما احنا قدمنا ما حدش بيبص لنا، ما احنا قدمنا ما حدش بيسمع لنا. انت مقدم اصلا كلام يضحك، ملوش علاقه بالمنطق ولا بالعلم ولا بالعمل الحزبي ولا بالسياسه خالص. انت المفروض تتحاكم على اللي انت مقدمه، يعني لو انت رئيس حزب المفروض ياخدوا منك الحزب. لكن أنا الأوان بقى يعني كويس حضرتك فتحت مع هذا الملف، لأن الدولة فتحة ومتأخر. صحيح الأحزاب عانت كتير قبل 2014، حصل فيها انشقاقات كتير وحصل فيها مشاكل كتير والتمويل قل، لكن إذا مش هنوعى دلوقتي وبقى على مستوى المسؤولية دلوقتي، ما هنبقى إمتى يعني وفي تنسيقية الأحزاب يعني بنحتفل من حزب على حزب الوقت من سنة على حزب في تنسيقية اسمها تنسيقية الأحزاب دي بتبقى يعني خاصة ب تنسيقية شباب الأحزاب خاصة بعمل يعني محدد والشباب أوعى من قياداته ومتفق على عمل موحد في بعض ممكن ده تتوسع تبقى بين الأحزاب المصرية يا ريت حتى لكن مش ممكن كتير. يبقى مثلا مجموعة الأحزاب الليبرالية مش عارفة تقعد مع بعض مجموعة الأحزاب الاشتراكية مش عارفة تقعد مع بعض مجموعة الأحزاب النصرية مش عارفة تقعد مع بعض مجموعة الأحزاب اللي حتى السلفية إذا كانوا النور ولا الأصالة ولا مش عارفين يقعدوا مع بعض طب يبقى احنا ده عمل غير ناضج وغير متقدم يعني. إذن على منصة اليوم موضوعان وينبغي أن تتضافر الجهود للبحث عن نقطة البداية لانطلاقة حقيقية لإيجاد الحل: تجديد الخطاب الديني المبادئ من أي تجديد الخطاب الحزبي وأن تكون هناك أحزاب قوية بالفعل تأخذ وتعطي تدعم وتساند حضرة المواطن المحترم طبعا ولو هي مبادئة من أين ولو هي موجودة دكتور مشاكل كتير هتقل يعني في أعباء كتير حتى على الدولة نعم يعني لو الأحزاب موجودة الدولة هتبقى مبسوطة لأنه الأحزاب دي هتقدم لها خبرات هتقدم لها أفكار هتقدم لها كوادر هتشيل منها أعباء كتيرة مع بس فيها. هزيل نظلم يا فندم في فعلا مش أنا طبعا مش قادر أقول أسماء لكن في ناس بيهمها مستقبل هذا الوطن طبعا احنا قلنا انه في احزاب حسمت يعني اجراءاتها الداخليه فقدرت تلتفت للخارج والخارج الخارج الحزب يعني وتقدم للمجتمع حاجات كتير لكن في احزاب لسه عايشه في مشاكلها الداخليه هذا الاستغراق يعني المفروض بقى يتحسم والناس تشوف المطلوب منها ايه ونشوف 10 احزاب كويسين لو فيهم 4-5 أقوياء جدا يبقى احنا رايحين لعمل حزب نشط ومحترم أقوياء ازاي يعني يا أستاذ أحمد بيقدموا يعني عندهم قدرة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل جيد ليهم كوادر محبوبة جماهيريا وقادرة أنها تتفاعل مع الجماهير قادرين يشاركوا في انتخابات المحليات ودي عايزة عدد كبير من الناس إذا حزب مش قادر احنا عايزين 50,000 مقعد إذا حزب مش قادر يقدم يعني 3-4,000 يبقى ده مثلا شوف النسبة كام يعني النسبة دي مثلا أقل من 10% إذا مش قادرين يقدموا الحزب الواحد حاجة زي كده فده بيعمل إيه بقى ليه سنين فما بالك بقى ناس ما بتشاركش أصلا لا في ده ولا في ده ولا عندها حد يمثلها في أي انتخابات إذا أحزاب مش قادرة حتى أنها تنظم حملة لتنظيف المقر الشوارع المحيطة بالمقر بتاع الحزب يبقى ده إحنا يعني دي أحزاب قاعدة إزاي بتشتغل زي دي مش هقول بقى حملة التشجير ولا انطلقت فجأة في ذهن الكاتب أحمد رفعت فكرة أن تكون رئيسا للحزب يعني فكرة افتراضية كده يعني يعني كبالدرجة الأولى البحث عن اسم الحزب البحث عن يعني كيف يكون كيف تحقق هذا الأمر البرنامج أهم حاجة لأنه ده اللي هيلتف الناس حواليه إذا مش برنامج مقنع ومتصل بواقع المصريين وبعد كده الواقع المحيط بالمصريين اللي هو الواقع العربي وبعد كده رؤية للمنطقة وللعالم يبقى احنا عندنا مشكلة عشان كده الأحزاب بتبني غلط شوف حضرتك السؤال بتاعك هو ده بقى كاشف هذا سؤال كاشف ليه بقى لان في ناس بتقعد مع بعض وتيجي تقولك ما تيجي نعمل حزب يا جماعة وتلاقي ده أفكار وغير أفكار ده غير أفكار التالت غير أفكار الرابع طب رايحين تعملوا حزب ازاي انا مش فاهم يعني انتوا اصلا مجموعه دخلتوا اي عمل هتخانقوا جوه بيختلفوا عشان كده بيتخانقوا بعدين فعلا لانه كل واحد يجي يقول كلام التاني بيعترض احنا ما قلناش كده ما اتفقناش على كده من الاول ما احنا مش رايحين نعمل شركه يعني ما اتفقناش على كده من الاول دي تقولوها في حاجه تاني مش في العمل الحزبي فالعمل الحزبي اساسه الاول البرنامج وبعد كده اللائحه اللي هتنظم شؤون الناس بعد كده من يجد في نفسه اتفاق مع هذه الافكار هتلاقيه تلقائيا يا اما بيطلب استماره عضويه او الناس بتروح له تقول له احنا عملنا حزب متفق مع افكارك اهي اللي انت كنت كتبت عنها واتكلمت عنها وبتطلع تقول واللي انت كنت بتحلم بيها ما رايك انك تكون معنا يقول اه يا سلام يلا مين معاكوا تاني وتبص تلاقي الحزب بتشكل وممكن ده يحصل قبل اعلان التاسيس قبل اعلان التاسيس عشان كده في احزاب كبيره ظهرت قويه مع المشاكل بقى اللي حصلت تاكلت وتراجعت وبقت احزاب هشه وضعيفه يعني أنا مش عايز أقول لك طبعا حزب التجمع حزب محترم وكبير وعريق نعم لكن لو قلنا الأسماء اللي بدأت ساعة تأسيس الحزب حاجة تخض يعني. عندهم أكثر من وزير تخطيط سابع الدكتور إسماعيل صبر عبد الله، دكتور فؤاد مرسي، عندهم كان الدكتور وزير شؤون إدارية، أو كان وزير اسمه إيه الدكتور يحيى الجمل، كان عندهم أحمد لطفي واكد أحد كبار ضباط الأحرار، كان عندهم الشيخ مصطفى عاصي واحد من رجال الأزهر المستنيرين، كان عندهم دكتور محمد أحمد خلف الله المفكر القوم العظيم، كان عندهم غير طبعا الأستاذ خالد محي الدين والدكتور رفعت السعيد ورأفت سيف النائب الأهلية الشهير، عندهم كان أمناء للفلاحين في أكثر من محافظة، كان عندهم طبعا الأستاذ كان عندهم أحد كبار ضباط الحركة كمال رفعت. كل ده بعد كده قعدوا اتخانقوا مع بعض لغاية ما عمل يعني خرج من التجمع ده مثلا 6 7 8 9 10 أحزاب لغاية النهاردة. فاحنا قدام كارثة. شوف العمل الحزبي مش بيتطور رغم أنه التجمع صامد ولسه بيقدم وواقف مع الدولة ومع الجيش وليه مواقف محترمة تتحسب له، بس أنا بشوف المفروض التجمع يبقى قد ما بدأ مثلا 10 مرات مش العكس، خرج منه 10 أحزاب. فالعمل الحزبي عندنا لازم يتشاف له حل، وفعلا أستاذ مياده محتاج يمكن مؤتمر تاني أو أكتر تنسقيت بس لنكن صرحاء مع أنفسنا، من الذي يوجد هذا الحل؟ هو المفترض كل حزب من دول هيقدم حد ممكن يترشح برئيس جمهورية، يقوم الحكومة دلوقتي والدولة دلوقتي هي اللي يعني تدعم وتساند، والناس هم اللي مختلفين. مش في انتخابات الرئاسة 2005 الدولة ادت يعني مولت حركة الأحزاب عشان تقدم مرشحين من 2005. نعم. هل انتبهوا للمسألة من وقتها وقالوا طب احنا هنقعد كل مرة بقى الدولة تدينا فلوس عشان ننزل؟ يعني ما انا يعني هي المساله محتاجه بقول لحضرتك وعي من القائمين على الاحزاب، مش كل مره الدوله هي اللي يعني يقعدوا يتكلموا مع بعض وبعد كده شغلهم موسمي. يعني تيجي انتخابات الرئاسه يفتكروا انه عايزين يترشحوا، طب انت بتعمل ايه طول السنين اللي فاتت؟ وبعد كده تيجي ناس ثانيه تقول لك ما يعني زي الاطفال كده لما يتخانقوا في الشارع، ما ايه جت فجاه ما قلتولناش ليه، ما قلتولناش ليه ايه ده انتخابات رئاسيه معروفة من السنة اللي فاتت. أحمد، ووعي المواطن برضو مهم جدا بـ بـ بـ بكل الأحوال السياسية والاجتماعية وكل حاجة. مهرجانات بتقام على أرض مصر، مهرجان الفيلم الأفلام يعني القاهرة السينمائي، وهو مهرجان مهم جدا. لو اتكلمنا عن القوة الناعمة يا أستاذ أحمد ودورها في وصول تجديد الخطاب، مش بس تجديد الخطاب الديني ولكن تجديد الخطاب الإعلامي كمان، ده ماله ده محتاج جهد كبير. دقيقتين اقول الكلام ده يعني ده محتاج سنتين. اعتدنا دائما انك تقدم المختصر المفيد يا زحمه. لا هو طبعا الاعلام المصري زيه وزي كل حاجه في مصر السنين اللي فاتت حصل فيه مشكله. احنا محتاجين مش انت واسع، انت موسع الموضوع اكتر من يعني داخل على القوى الناعمه كلها، الثقافه والاعلام. عندنا طبعا ازمه كبيره، في تراجع كبير. احنا لسه الينا هو مش مقدمين فقيه كبير واحد لنا سنين، يعني احنا يعني محمد عبده، الدكتور شلتوت، الشيخ محمد طول الشعراوي في التفسير، والشيخ محمد الغزالي، وطبعا متوفي حاجه يعني 95. شوف من امتى مش مقدمين. في نفس الحكايه في الناحيه الثانيه ما عندناش تكون نعمة متراجعة. بناء الشخصية المصرية الجديدة يعني أستاذ أحمد تحتاج إيه من الخطاب الإعلامي؟ إيه اللي ممكن يبني شخصية محتاج جديدة؟ محتاج استنارة، محتاج قوة، يعني محتاجين قيم التسامح والخير والحق والجمال دي تبقى عند الناس كلها. أنا احنا بنقولها كده ببساطة، لكن ده لو اتعمل هتطلع شخصية سوية، شخصية هي أصلا ضد العنف وضد القبح، وبالتالي أنت بتساعد في تقديم بيئة نظيفة، بتساعد في تقديم عقول نظيفة نظيفة. فما يعني ما نستهترش بالكلام اللي بقوله ده باختصار. قيم الحق والعدل والخير والجمال، لا دي حاجات مش سهلة، لأن في ناس مثلا عندنا احنا الأفكار لخبطة عقول الناس. يعني مثلا لو حد عنده 1,000,000 جنيه وتحت بيته جامع، هيبقى عايز ياخد 1,000,000 جنيه، لو عايز يعمل عمل خير يبقى عايز يعمل جامع تاني. هو ما عندوش تصور انه العمل مشغل للأيتام او العمل دار للأيتام زيها زي الجامع بالظبط. فاحنا قيم الخير دي لازم توضح للناس بشكل طبيعي، بشكل حقيقي. يعني الناس بتمشي تشخبط على الحيطان، لو هو عارف انه الدين بتاعه بيقول له انك انت لو سبت الحيطان نظيفة كأنك بتتصدق على الناس بهذا الجمال. فقيم الجمال برضو لازم توضح للناس باعتبارها هي الدين، الدين الحقيقي. قيم التسامح، انك تمشي ما تعذبش قط ولا تعذب كلب، احنا ماشيين نموت القطط يعني، ولا تقطع زرع، ولا تقطع زرع ولا تشخب ولا تقطع حاجه في الاتوبيس ولا في المواصلات. القيم دي لازم توضح للناس. وصلنا لمرحله صعبه، الناس ده في اطفال بيحدفوا والعربيات ماشيه بالزلط. طب هو هيستفيد ايه؟ طب عربيه هو جري والعربيه حصل لها مشكله والركاب، هو استفاد ايه بقى؟ ايه اللي وصل يعني؟ ولو جبت والده يقول لك شقاوت عيال اطفالنا بقى للمرحله، لانه هو ابوه طبعا نفسه محتاج حد يعلمه. فايه اللي وصل مجتمعنا لهذه السلوكيات؟ محتاجين بقى القيم دي تنزل للناس. اكتر ناس بيأثروا في الشعب هم رجال الدين. لازم يقولوا لهم على المنابر. الحكايه مش ان انا مش الصدقات ان انا اروح ادي فلوس للاسر الفقيره وخلاص. ما هو رفع الاذى عن الطريق صدقه، والطريق ما هوش شارع، لكن ده شارع وحيطان ووسائل مواصلات وضوضاء وبيئة وأدخنة وأبخرة. فده محتاج شفت الدقيقتين مش هيكفوا. إذن سيكون هذا مبتدأ إن شاء الله السبت القادم في مواجهة إن شاء الله. كيف نفعل الخطاب الديني في حياتنا ليكون ممارسة حقيقية تنهض بقيم الحق والخير والجمال، هذه القيم تصنع شعب إن شاء الله تحضر ومحترم إن شاء الله. بشكرك أستاذ أحمد الفاعل الكاتب الصحفي، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.